الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب المعرب والمبني. باب إيش؟ المعرب والمبني. المعرب والمبني، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب المعرب والمبني، هذا عنوان الباب. ومعنى المعرب هي الكلمة التي تكون اسما أو فعلا مضارعا، هذا المراد بالمعرب. فإن الاسم الغالب على الاسم أن يكون معربا، لكن الاسم قد يبنى، لكن الغالب أن الاسم يكون معربا. ومعنى الإعراب أن الاسم آخره في التركيب يتغير هذا الآخر، أي ضبط آخر حرف من الاسم المعرب في الكلام يتغير حسب تركيب الكلام، فقد يكون آخره مضموما، الحرف الأخير قد يكون مضموما وقد يكون مفتوحا فتحة إعراب وقد يكون مجرورا. فإذا حصل هذا في الكلمة فيقال إنه معرب، ولا يحصل هذا التغيير لآخره إلا في ضمن ما يقال له كلام، وإلا الكلمة وحدها وهو اسم دون تركيب لا يوصف بإعراب. كأن تقول مثلا: زيد قلم، رجل سقف، أرض ثوب، دار باب. كلمات هي أسماء لم تتركب، فلا يوصف الكلمة إذا كان اسما لا يوصف في هذه الحالة بالإعراب. هذا هو التحقيق، لا يوصف بالإعراب، لكن متى يوصف بالإعراب؟ إذا كان في ضمن كلام فيقال معرب، أو مبني إذا كان مبنيا. والمبني ما لا يتغير آخره في الكلام، كأن تقول: هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة إلى جماعة الذكور أو الإناث، تقول: هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء مثلا، فهؤلاء اسم مبني لا تتغير آخره. تقول: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، مع عدم تغير الآخر فيقال هذا مبني. هذا شأن المبني أن لا تتغير آخره في مختلف، وإن تركب في مختلف التراكيب. هذا المبني. فيقول المصنف، بدأ المصنف يقول: المعرب ضربان. المعرب ضربان، أي نوعان أو قسمان. بينهما فقال: الاسم المتمكن. الاسم المتمكن تمكينا أمكن، هذا يقال له معرب. رأيت معرب يوصف بالإعراب. وكذا النوع الضرب الثاني والفعل المضارع. الفعل المضارع معرب كما سبق نشرنا. الفعل المضارع معرب أصالة، نعم. قد يبنى الفعل المضارع أحيانا إذا اتصل به نون النسوة أو أكد بدون التوكيد. نون النسوة يتصل بالفعل المضارع فإنه يبنى، يبنى على أي شيء؟ يبنى على السكون، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن النون نون النسوة، إذن فيرضعن في المضارع مبني على السكون الاتصال بين النسوة في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ لأنه لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، فعندئذ ليست هناك إلا حالة أولى وهي حالة الرفع، فتقول مبني على السكون في محل رفع. في محل رفع لماذا؟ لتجرده من النواصب والجوازم. هذا الفعل المضارع. ثم قال رحمه الله فالاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف، ما لم يشبه الحرف، هذا هو الاسم المتمكن. قول ما لم يشبه الفرع الحرف أي ليس بين الاسم المتمكن وبين الحرف شبه. وكيف ذلك؟ لأنه قد يوجد في الاسم شبه بالحرف، فعندئذ يكون هذا الاسم الشبيه بالحرف مبنيا، يكون مبنيا كما في الضمائر. الضمير في الأصل اسم، تقول أنت، هو، هما، هم، أنتم وما أشبه ذلك، هذه ضمائر أشبهت الاسم في أن حروفه أقل، أي قد يكون الضمير على حرف واحد مع أنه اسم، كان تقول كتبت، رأيت مثلا، فالتاء ضمير والضمير من قبيل الأسماء، لكن يقال الضمير فرقا بينه وبين الاسم المعرب المتمكن. فهذا معنى قوله ما لم يشبه الحرف نحو رجل، نحو رجل، فرجل ليس بينه وبين الحرف شبه، فيكون معربا اسما متمكنا في ذلك الإعراب. ثم قال رحمه الله والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو تاء أو ياء. عرف الفعل المضارع الذي هو معرب، أي كما تقدم نشرنا الأصل في الفعل المضارع الإعراب، الأصل في الفعل المضارع الإعراب، وقد يبنى إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة مثلا، لكن الأصل فيه الإعراب. وكيف تعرف الفعل المضارع؟ أشار إلى هذا بقوله ما كان في أول همزة، كأن تقول أجلس، أجلس في المضارع وفي أوله الهمزة، هذه الهمزة تدل على التكلم أو على المتكلم. أكتب، رأيت، هذا فعل مضارع. أو نون تقول نجلس، فالنون علامة على الفاعلين أو دليل على الفاعلين وأنهم جماعة، لكنه يكون في أول الفعل المضارع. أو تاء كتفهم، تفهم أي أنت. أو ياء كيذهب ويجلس ويركب وينزل. فالياء من حروف المضارع تدل على أن الكلمة فعل المضارع. وإذا كان الفعل في أوله هذه الحروف حروف المضارعة، فإن الكلمة يقال لها فعل مضارع. وإذا كان فعل مضارعا فهو معرب أصالة، أصل يكون إيش؟ معربا. رأيت. ويعدد النحاة فيقولون الفعل المضارع أعرب لأنه أشبه الاسم، والأصل في الاسم أن يكون معربا. وهذا كما يقولون في فن أصول الفقه قياس الشبه. ما وجه الشبه؟ قالوا الفعل المضارع بهذه الحروف للمضارعة يشبه الاسم المعرب. وأي اسم المعرب، وأي اسم يقصد به، يقصد بأنه معرب وأن الفعل المضارع يشبهه، يقصدون به الوصف المشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول وما أشبه ذلك. فاسم الفاعل مثلا يقولون جالس، هذا اسم فاعل، كم حروفه؟ أربعة. فاعل جالس. فإذا جئت بفعل مضارع تقول يجلس، فتقارن بين وتوازي بين حروف الكلمتين جالس تجلس، تجد يجلس الياء تقابل الجيم، الياء مفتوحة والجيم مفتوحة، جاء وبعد الجيم ألف سكون، وبعد الياء في الفعل المضارع تقول يج، هذا سكون أيضا، لكن سكون الحرف صحيح. والمراد مقابلة الحروف أو المقابلة الحروف في ضبطها بالحروف، ضبط الحروف سكون سكون ضم كذا وهكذا. يجلي ثم تأتي في جالس، يجالس تجد الكسرة على اللام أو تحت اللام، ففي المضارع تجد الكسرة أيضا على هذه اللام، يجلي سو جالي سو، بمقابلة الحروف بعضها، بمقابلة حركات الحروف للحروف، الحروف أولا ثم الحركات، تجدها متقابلة متساوية. فقالوا هذا وجه الشبه في ذات الفعل المضارع والاسم، لأن جالي اسم من عموم الأسماء، وإن كانت الأسماء تختلف، هناك هذا اسم مشتق وصف وتجد اسما جامدا، هما قاسوه بذلك. قالوا الاسم الذي يكون وصفا قابلوه بهذا، فقالوا بينهما شبه. قالوا إذن فالفعل المضارع يكون معربا لأن هذا النوع من الاسم وهو الوصف المشتق معرب الأصلي، زلف الفعل المضارع أشبهه في الشكل والصورة فأخذ حكمه في الإعراب. هكذا يقولون اجتهادا منهم فغفر الله لهم وجزاهم الله خيرا. هذا في اجتهاد في الفنون ليس بفن النحو فقط، تجد اجتهاد عند علمائنا في هذه الفنون الشرعية. رأي، ولذلك كان الفعل المضارع معربا فهو كالاسم المتمكن في هذا الإعراب. ثم مثل للفعل المضارع فقال بأحرف المضارعة فقال نحو أذهب نذهب تذهب اذهب. هذه حروف المضارعة، حروف المضارعة تكون في أول الفعل المضارع. وتلاحظون على كل حال أن هذه الحروف للمضارعة في هذا الفعل، هذه الحروف مفتوحة كلها، أجلس نجلس تجلس يجلس. وقد يكون حرف المضارعة مضموما، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، كأن يكون الفعل رباعيا، لأن هذه لأن الفعل ذهب ثلاثي. وأول درجة للفعل أن يكون ثلاثيا، ثم قد يزال فيه. تقول أذهب الله هذا الشيء عن الناس مثلا، أو أذهبته أي جعلته يذهب، رأيت؟ لكن لا تقول ذهبته، وإن كان مقيسا لكن لا تقول أذهبته، تقول ذهبته. لو قلت ذهبته المعنى يتغير، يكون بمعنى أنه مأخوذ من الذهب. ذهبته جعلته كالذهب في اللون، لكن تقول أذهبته على أنه مزيد الفعل الثلاثي ذهب بمعنى انطلق، تقول أذهبته. عندئذ لو جئت بالمضارع تقول يذهب أذهب نذهب تذهب، ولا تقول تذهب، لأنه لو قلت هكذا هذا الضبط يتغير المعنى به. لكل ضبط معنى للكلمة، فأذهبته يذهب أذهب نذهب تذهب لمعنى الإذهاب، جعل الشيء يذهب، جعل الشيء يذهب، تقول أذهبتك. لكن إذا قلت ذهبت أنت بنفسك فعلت الذهاب وانطلقت، ففرق بينهما. فهذه صيغ الكلمات، وهذه من فوائد علم الصرف، يدل على المعاني السائدة على أصل حروف المادة. تكون للمادة حروف معروفة كالذالك والهاء والباء هنا، فعند التصريف للكلمة للفعل هذا بالزيادة أو بالنقص أو بالأصالة تجد فرقا بين المعنيين أو بين الضبطين أو الحالتين للكلمة. وهكذا. ثم قال رحمه الله والحروف كلها مبنية، والحروف كلها مبنية، كلها لا تجد حرفا معربا، وبعد ذلك أنك لا تجد حرف يتغير آخره، آخر حرف من الحرف لا تجد يتغير. تقول عن دائما آخرها على السكون، ولو وجدت كسرة على النون في آخره فقلت عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. مثلا هذا مثال عن المرء، فتجد عن هنا كسرت الهمزة منه لكنها كسرة ليست إعرابية بل هي كسرة تخلصية، تخلص من التقاء الساكن عن المرء، وإلى أصله عن المرء، لكن النطق العربي الصحيح هو أن تقول عن المرء، لأنك لو لم تكسر النون وهو ساكن وبعده ساكن أيضا وأردت أن تنطق بهما متصلا لما أمكن، لا تستطيع، تعجز. إذن فتخلصا من هذا العجز بالنطق بالحرفين الساكنين متواليين تكسر الأول، فتقول عن المرء، فهذه كسرة تخلصية وليست كسرة إعرابية، لأن عن حرف والحرف آخره يلزم حركة واحدة، حركة بناء أصيل شديد، كما تقدم الأشار إلى هذا بأن بناء الحروف شديد أشد من بناء الاسم والفعل. إذا حصل بناء في الاسم فليس بناؤه كبناء الحرف وكذلك الفعل، لأن الأصل في الاسم الإعراب. وهكذا ثم مثل له فقال: إما على السكون، أي بناء الحروف أو بناء الحرف قد يكون على السكون، نحو من، هو جاء بمن، وأنا مثلت لكم الآن بعن، وكل حرف بني مبني للسكون، فمن مبني للسكون، ولكل حرف معنى جزئي، معاني الحروف لكل حرف معنى جزئي، أو على الفتح، وقد يبنى الحرف على الفتح بناء شديدا. أفرقوا بين بناء الاسم وبين بناء الحرف، فبناء الحرف شديد متأصل، نحو إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، ينصب الاسم ويرفع الخبر، تقول إن الله غفور رحيم مثلا، إن الله غفور رحيم، فالله منصوب بإن، وغفور مرفوع على أنه خبر إن، واسم إن منصوب بإن، وهكذا. أو على الضم نحو منذ، يبنى على الضم الحرف أيضا نحو منذ. ومن أحسن الأمثلة نحن أيضا، لكن نحن على التحقيق لا، هذا ضمير، والضمير من قبيل الأسماء، ونحن في ذكر الحروف، إذن فليس فيه نحن. إذن منذ كما قال مبني على الضم، مبني على الضم على أنه حرف، وهذه الكلمة قد يقال إنها اسم مبني على الضم لأنه ظرف للزمان، لكن بني هذا يقال فيه أيضا، افهموا هكذا، يقال فيه أيضا كذلك إلى النحاة. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، أو منذ سنة، أي فيما مضى من السنة، منذ سنة، فهو للمضي على هذا، ويكون بمعنى الظرف لأنه أضيف إلى الظرف، أو يكون بمعنى الحرف وهو الذي قصد به مؤلفنا، قصده به المؤلفنا، أي بمعنى من، فهو بمعنى من، لكنه بعيد، من سنة، فيكون على هذا حرفا كما أشار له المصنفون بأنه حرف مبني على الضم أو على الكسر، أي قد يبنى الحرف على الكسر كجيري. جيري حرف بمعنى نعم، أي بمعنى نعم، حرف بمعنى نعم. جيري تقول مثلا هل رأيت زيدا؟ تستفهم، فالذي استفهمت منه رؤية زيد يجيب فيقول جيري، معناه نعم، أي تثبته. وكذلك في النفي تقول ما رأيت زيدا؟ لم تر زيدا مثلا، تثبت تقول لم تر زيدا، أنت تنفي رؤيته لزيد، لم تر زيدا، فيقول جيري، أي نعم لم أره. فجيري بمعنى نعم. ثم قال والفعل المضارع والفعل الماضي مبني على الفتح. الفعل الماضي مبني، تقدم أن ذكر الفعل المضارع، لكن الآن يذكر الفعل المضارع الماضي، فيقول الفعل الماضي مبني على الفتح، أي مما يبنى عليه الفعل الماضي أيا كان، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. إذا كان ماضيا فبناؤه على الفتح، بناؤه على الفتح. نحو ضرب أكرم اجتمع انقاد استجمع استقاد دحرج تدحرج حرجم احرنجم اقشعر اطمأن اجلوذ. هذه الأفعال على اختلاف عدد حروفها كلها مبنية لأنها أفعال ماضية. إذن فالخلاصة أن جميع الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح ابتداء، لكن قد يبنى، هذه مسألة أخرى ما أشار إليه المصنف هنا، لكن قد يبنى على السكون. كان تقول ضربت، شوف ضربت هنا في الماضي، ضربت فيما مضى، لكن آخره ساكن وسكن آخره لاتصاله بتاء ضمير الرفع المتحرك. ضربت وتقول، وقد يبنى الفعل الماضي على الضم، كأن تقول ضربوا، فضربوا في الماضي مبنى على الضم لاتصاله بواو الجماعة. ذهبوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخر نفسي على آثارهم. ذهبوا فعل الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وقد يبنى على هذه، إما على الضم أو على السكون أو على الفتح. إذن بناء الماضي إما على الفتح أو على السكون أو على الضم، ليس غير. أي فعل ماضي، تأملوا، أي فعل ماضي لا يخرج بناؤه عن هذه الثلاثة، الفتح الضم السكون، كما السكون كما تقدم في ضربت وضربت وضربت وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله والأمر مبني على السكون، هذا عند أهل البصرة ابتداء. الأمر أي فعل الأمر مبني للسكون، نحو اضرب تجر في آخر سكونا، اضرب أي أنت، وفاعل ضمير مستتر في وجوه تقدير أنت، مبني على السكون، وقد يبنى على حذف النون كأن تقول اضربوا اضربي اضربا، مبني على حذف النون. رأيت هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه. مسألة أخرى، يبنى الاسم، تقدم أن أشرنا بأن الأصل في الاسم أن يكون معربا، وقد يبنى الاسم إذا أشبه الحرف بأن يكون الاسم على حرف هجائي واحد الاسم، وذلك كالتاء من نحو قمت قمت قمت، فإن التاء ضمير والضمير من قبيل الأسماء، لكن هذا الاسم وهو ضمير مبني، وعلة بنائه اجتهادا من النحاة هو أن هذا الاسم أشبه الحرف، أشبه الحرف الذي هو مبني أصالة، لأن الحرف الأصلية أو الاصطلاحية قد يكون على حرف هجائي واحد، فوجد هذا الاسم والضمير على حرف هجائي واحد فبني بناء الحرف. رأيت، فهذا كما يقال علة، وهو قياس الشبه أيضا علة لبناء الاسم، لأن الأصل في الاسم يعرب، ولماذا بني لهذه العلة الشبهية، شبهه بالحرف الاصطلاحي الذي يكون أصالة على حرف هجائي واحد، كالباء الجارة واللام الجارة، تقول الكتاب لزيد لزيد، فاللام حرف جر على حرف هجائي واحد، إنما يكسر الكتاب لزيد، وهكذا. أو قال إذا أشبه الاسم وبني ويبنى الاسم، ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف كما في الضمائر، أو تضمن معناه، أو تضمن الاسم معنى الحرف، كأن تقول مثلا مثال هل أنت مكرم ضيوفك مثال، فهل هذا هل للاستفهام، فإذا جئت باسم وهو محل الشاهد، إذا جئت باسم هذا الاسم تضمن معنى الحرف في كونه ليس بكامل في نفسه، كأن تقول متى في الأصل اسم استفهام عن الزمان، اسم استفهام عن الزمان، لكن هذا الاسم للاستفهام عن الزمان لو لم تضفه إلى شيء إلى كلام بعده لا يتضح معناه، فأشبه الحرف في أن الحرف في حد ذاته فقط دون ضمه إلى شيء آخر لا يكون معناه واضحا، فبني لأجل هذا، فتقول متى، فيتضمن معنى هل الحرفية في معنى ذلك، تقول لأنك تستفهم عن الزمن، فمتى فيه الظرفية استفهام عن الظرف، فهذا الظرف فيه، لكنه أي لكن متى لا يكتمل حتى تضيفه إلى شيء آخر، فيكون كالحرف في أنه جزئي لا يتم معناه إلا بضمير آخر إلى غيره. فتقول متى تسافر على أنه اسم استفهام حرف استفهام أو اسم استفهام. اسم استفهام أشبه هل استفهمت به عن الزمان. وقد يكون متى اسم شرط جازما لفعلين. تقول متى تأتينا نكرمك. تأتينا نكرمك فهنا متى أصبح اسم شرط جازما لفعلين يتضمن الظرفية الزمانية. متى الوقت متى تأتينا نكرمك. فنكرمك جواب الشرط وتأتي هذا فعل الشرط. فمتى هنا بني لتضمنه معنى الحرف حرف الاستفهام عن الزمان فقط متى تسافر أو حرف الشرط الجازم الفعلين في نحو قولك كما تقدم الآن متى تأتينا نكرمك وهكذا. ثم قال رحمه الله إما على السكون أي الاسم إذا بني لأنه أشبه الحرف أو أشبه لأنه أشبه الحرف أو تضمن معناه. مثال ذلك أي مثال بناء الاسم في هذه الحالة على السكون مثال الاسم إذا أشبه الحرف أو تضمن معناه مثاله إما على السكون أي مثال بناء إذا قال يبنى الاسم. إذا إما أن يبنى على السكون وهو اسم نحو كم وكما تقدم في مثال هذا متى. إذا كان اسم شرط جازما لفعلين وقد يكون اسما استفهم به فقط عن شيء وليس ولا شرط فيه. تقول متى تسافر فقط تسأله عن وقت سفره رأيت. فهو هنا متى في معنى الظرفية لكنه بعد ذلك جاء بما يدل على أنه أو في حد ذاته مبني متى. هو مثل لو فقال إما على السكون نحو كم على أنه اسم وكم تكون خبرية وقد تكون كم استفهامية. فإذا كان استفهامية يكون مبنيا على السكون على أنه حرف أي على أنه بمعنى الحرف على أنه بمعنى الحرف. تقول كم كتابا قرأت كم كتابا قرأت استفهام. فتقدم كم في الذكر ويكون مبنيا على السكون للاستفهام عن عدد الكتب التي قرأت. وقد تأتي كم خبرية وفي هذه الحالة يكون اسما عند أهل البصرة ويقصد به في معناه أنه للكثرة مع الدلالة أنه للكثرة كم الخبرية. تقول كم كم إنسان ساعدت، أي ساعدت أناسا كثيرين، كم إنسان ساعدت. ومثل هذا التركيب أو الذي في كم يكون للتكثير يقولون ويستعمله العرب الفصحاء في مقام الفخر، وكانوا يفتخرون، والافتخار يكون بأسلوب من الأساليب المعروفة في لسان العرب، كما في قول بعضهم كم جيش بطل فله، كم جيش بطل فله، أي فل، أي كسر جيوشا كثيرة للبعض. فلذلك يقال كم خبرية، يخبر عن شيء وقع وهو كثير أو عظيم وما أشبه ذلك. هذا كم، لكن النوع الأول كم للاستفهام، هذا ما ليس فيه تكثير، إنه استفهام عن عدد الشيء. كم سنة جلست في الكويت أو أقمت في الكويت مثلا، فهذا استفهام ما في تكثير، بخلاف كم الخبرية التكثيرية يدل على التكثير لشيء يذكر أو على الفتح نحو كيف، أي يبنى الاسم على الفتح نحو كيف، وذلك إذا أشبه الاسم الحرف نحو كيف. هذا اسم، هذا اسم للاستفهام عن الحال، اسم استفهام عن الحال، كما يقال كيف زيد، أي تسأل عن حاله. فكيف في هذا التركيب مبني الفتح في محل رفع خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. كيف زيد، كيف زيد، فزيد مرفوع لكونه مبتدأ مؤخر، وما كان استفهاما أو في استفهام من الكلمات في التركيب يقدم في كلام العرب ولا يجوز أن يؤخر، وإن كان إعرابه وأصل التأخير كما هنا كيف زيد، هذا هو الصحيح. لا تقل زيد كيف وأنت تستفهم، حتى ولو فهم منك كما في العامية والدارجة الآن، مثل هذا يستعمل كثيرا، لكنه وإن فهم بين المتخاطبين العامية لكنه ليس بصحيح في التركيب العربي الفصيح، لأنه وضعت الكلمتان في غير موضعهما. فهذا كيف، وتقول كيف حاله، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وحال مضافا إلى الكاف، حال مبتدا مؤخر ومضاف، والكاف مضاف إليه ضمير مبني على الفتح في محل جر لأنه مضاف إليه. ثم قال أو على الكسر، أي يبنى الاسم على الكسر، كهؤلاء نحو هؤلاء، وتقدمت الإشارة إلى هؤلاء، فهو مبني على الكسر. وهذا البناء تقدم أن قلنا بأنه لا تتغير الكسرة هذه في جميع تراكيب الكلام، تقول جاء هؤلاء الرجال، ورأيت هؤلاء الرجال، ومرت بهؤلاء الرجال، تنطق بهكذا فهؤلاء اسم إشارة، وجميع أسماء الإشارة مبنية، وهذا هؤلاء من أسماء الإشارة مبني على الكسر، فيكون مبني الكسر في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. ثم قال: أو على الضم، أي الاسم يبنى على الضم، نحو حيث. حيث اسم مكان في الأصل، فهو ظرف للمكان في استعمال العرب لهذه الكلمة أصالة. حيث تقول العرب، أو كما يقال وهو من كلام العرب الفصحاء، اجلس حيث تؤخذ بيدك وتبر، لا حيث تؤخذ برجلك وتجر. فحيث هنا المعنى سياق الكلام يدل على انه ظرف، ظرف للمكان. اجلس حيث، اي في مكان تبر فيه وتكرم وتقدر. مثلا لا حيث، اي لا تجلس في مكان تهان فيه، لا حيث تجر برجلك، اي تهان او كذا. إذن فالسياق يدل على حيث اسم مكان. إذن فحيث مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، لأن الأصل أو الحب للظرف أن يكون منصوبا إذا لم يكن مبنيا، فإذا كان مبنيا كحيث فيقال مبني على الضم في محل النصب، هكذا يعرف. إذن فحيث اسم لأنه اسم مكان مبني للضم. وحيث هذا ورد في كلام العرب، نقل عن الفصحاء ضبط للسعي منه ثلاثة ضبوط، والكثير الغالب الضم بالضم، فيقال حيث يقولون حيث. وقد سمع منهم أنهم قالوا حيث، وسمع منهم أيضا أنهم قالوا حيثي بكسر الثاء، والمعنى واحد، وهذه اللغات في ضبط الثاء، لكن اللغة المشهورة الكثيرة الغالبة في لسانهم هو الضم، حيث. فإذا سمعت حيث أو رأيت حيث في بعض الكلام العربي الصحيح المنقول عنه، فتقول هذا الصحيح يصح في كلامه، لكنه ليس بالمشهور، لكنه صحيح، صحيح هذا الضبط، غير ضبط الثاء بالضم، وصحيح. إلى هنا وصل، انتهى من هذا الباب. أو نزيد، سيدخل في باب جديد، أرى أن نقف هنا. أمر إليك شيخنا. طيب، هذا باب جديد نزيده طيب، إذا رأيته زيادة نزيد قليلا. قال: باب إعراب الأسماء، دخل في باب جديد. قال: الأسماء المعربة على ثمانية أنواع، على ثمانية أنواع. يتضح ذلك بذكر هذه الثمانية. قال: الأول صحيح منصرف، أي يقال اسم صحيح منصرف، منصرف. صحيح أي ليس بمعتد في آخره بألف أو ياء لا واو لا واو إلا قليلا. وهذا وارد، لكنه إذا كان بواو المصرف فلا تكون الواو هو الحرف الأخير فيه وهو الحرف الوحيد. هذا الكلام فيه كان تقول ذو هذا اسم بمعنى صاحب، والواو في آخره ليس لازما، وإنما قصنا إلى أن يكون آخر الاسم المنصرف واوا لازمة لا تتغير عنها. هذا لا يوجد في كلام العرب، وهو صحيح ويكون منصرفا لا. فهذا الصحيح المنصرف قال وهو معرب، أي إذا كان صحيحا منصرفا يكون معربا، يكون معربا بالحركات الثلاثة، أي بالضمة والكسرة والفتحة، نحو هذا رجل. فرجل هذا اسم صحيح ومنصرف، صحيح منصرف، رأيت. وقد تقول قاضي مثلا، هذا صحيح أيضا معنى الصحة، أو هذا لا يكون صحيحا كما يريد، يكون معتدا في آخره لكنه منصرف الإنصراف الصحيح الآخر. تقول هذا قاضي في المحكمة، رأيت قاضيا ومررت بقاضي مثلا، مررت بقاضي، فهذا منصرف لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح كرجل مثلا. فرجل صحيح منصرف يعرب بالحركات الثلاث، كأن تقول هذا رجل ورأيت رجلا ومررت برجل، انصرف بالحركات الثلاث. الثاني من الأسماء صحيح غير منصرف، صحيح غير منصرف وهو معرب بالضمة والفتحة ولا ينون ولا يجر بالكسرة، ولا يجر بالكسرة، رأيت. فهو صحيح غير منصرف، نحو هذا أحمد، فأحمد اسم صحيح غير منصرف. معنى غير منصرف أنك لا تنونه، تقول هذا أحمد أو جاء أحمد، جاء أحمد، ولا تقول هذا أحمد أحمد في بيته، بل تقول هذا أحمد في بيته لأنه غير منصرف، رأيت. وتقول رأيت أحمد ولا تنون، وعند الجر تقول مررت بأحمد لأنه غير منصرف، فيجر وعلامة جره كسرة نيابة عن الفتحة، فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. مررت بأحمد في السوق مثلا وما أشبه ذلك، وهو مثل له فقال نحو هذا أحمد، رأيت أحمد ومررت بأحمد. هذا الثاني، النوع الثاني. النوع الثالث قال معتل منقوص، وتقدمت الإشارة مني إلى ذلك، قال معتل، معتل أي فيه حرف علة في آخره وهو المنقوص. الاعتدال للاسم إذا كان في آخره بالياء فهو المنقوص، منقوص لا بالألف، أحرى الألواب لا يعتل الاسم الصحيح في آخره بالواو البت البتة. قال وهما في وهما آخر ياء خفيفة، خفيفة لازمة قبلها كسرة، نحو هذا القاضي وهذا الداعي وهذا الرامي وهذا الباني. القاضي هذا في آخر ياء خفيفة أي ليست مشددة، ما لا تقول القاضي بل هو القاضي، اسم فاعل في الأصل القاضي، على هذا الشكل والوضع يقال اسم منقوص، أو الداعي أو الرامي. فهذا يسكن في الرفع والجر، أي القاضي لو جيت به في محل الرفع أو لو جيت به في الكلام وهو مرفوع، وهو مرفوع تسكن آخره، تقول جاء الداعي إلى الله، فالداعي آخره ساكن في آخره هذه الياء والياء ساكنة، تسكن الياء في حالة الرفع، تقول جاء القاضي أو جاء الداعي. الداعي فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أو علامة رفعه ضمة في آخره منع من ظهور الثقل، منع من ظهور الثقل، جاء القاضي أو جاء الداعي مثلا في حالة الرفع. وفي حالة الجر تقدر الجر، تقول مررت بالقاضي، فالقاضي مجرور وعلامة جره كسرة، كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، أيضا منع من ظهورها الثقل. ويفتح في النصب، أي مثل هذه الاسمين في حالة النصب تفتح الياء، تقول رأيت الداعية، رأيت الداعية في المسجد مثلا، رأيت الداعية في المسجد، ورأيت القاضية في المحكمة الشرعية مثلا. إذن فتنصبه، وعلامة النصب الفتحة ظاهرة على الياء لخفة ظهور الفتحة على الياء، بخلاف الكسرة والضمة على الياء فإن ذلك يثقل فيتفادى هذا الثقل فلا يذكر. نحو مررت، نحو هذا القاضي، ومررت بالقاضي، ورأيت القاضي. الرابع معتل المقصود، أي اسم فيه اعتلال في آخره، وإذا كان كذلك يسمى مقصورا في اصطلاح النحاة والصرفيين مقصور، لكن نحن في النحو الآن فيكون مقصورا، يسمى مقصورا. بين المقصور بقوله وهو ما آخر ألف لازمة، ألف لازمة أي لا تحذف البتة، وقد تتغير في حالة التثنية. العصا هذا مفرد، هذه الألف لازمة، لكن لو ثنيت على العصا كيف تقول؟ تقول عصوان، عصوان فقلبت الألف واوا، ولذلك في خط في الخط في الإملاء تكتب الألف ممدودة، تكتبه ممدودة على أنه مقصود، رأيت؟ وقد تكون الألف على شكل الياء أيضا، فهو مقصور أيضا، فهو مقصور أيضا كالفتى والرحى، تقول هذا فتى، تقول هذا فتى، ولو ثنيت تقول فتيان فتيان، لأن الألف مكتوب هكذا على شكل ياء فتى، فعند التثنية تأتي بالياء فتقول فتيان، ولا تقول فتوان، لأن الألف أصله ياء، لو كان أصل الألف واوا لكتب بألف ممدودة إلى فوق هكذا، أما إذا كتب على شكل الياء وهو ألف فهذا عند التثنية تقلبه أو تقلبها ياء، فتى فتيان، رحى رحيان، ومدى مديان، وما أشبه ذلك، تقلب الألف ياء عند التثنية. إلى هنا لعل نكمل في ما يأتي إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. نسأل. نعم. جزاك الله خير. الآن هو ذكر الاسم، يقول الاسم قد يكون صحيحا منصرفا كما بينا الآن، إذا كان صحيحا منصرفا ما حكمه الإعرابي، أي كيف يعرب، كيف يعرب؟ أيوة نعم، كيف يلون؟ نعم يلون، مثاله مثل رجل، صحيح نونته، هذا في حالة الرفع، ولو نصبته كيف تقول؟ كيف؟ حذرا، إيه؟ هذا رجل، لا، طيب لو نصبت رجل، لو انصبه في تركيب، نعم، أيوة رأيت رجلا، وإذا جررته مررت برجل، يعني تنونه صحيح، لكن في حالة في هذه الأحوال الثلاثة بالضمة والكسرة والفتحة منونة. نعم. والثاني من هذه الأسماء المعربة المنصرفة، من هذه الأعراب، من هذه الأسماء المعربة، يقول صحيح غير منصرف، غير منصرف، ما مراده بقوله غير منصرف وصفا لصحيح؟ صحيح غير منصرف، ما معنى غير منصرف؟ أيوه لا ينون، مثاله إيش؟ نعم هذا أحمد، هذا أحمد، تقول جاء أحمد، جاء أحمد اليوم مبكرا إلى المسجد مثلا، ولا تقول جاء أحمد كما تقدم. وفي حالة النصب كيف تقول؟ أيوة في حالة الجر مررت بأحمد هكذا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. جزاك الله خير شيخ. نعم سؤال واحد نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.